قولوا عسى النار به. شوف لانه حرم نفسه. ها وحرم عباد الله الطيبين يعطيهم منه. نسأل الله ان يوفقنا وياهم. وكلنا واقعين في هذا. نعم. طيب سيتاقر. قال الشارح رحمه الله اذا مات انسان عن حمل يرث. المراد بالحمل الذي يرث هو حمل لو كان منفصلا عند موت مورثه لورث منه. يقول الشيخ الان نبغى جزاه الله خير الناظم والشارح بعده كذلك ونفع الله بهذه الكتب وبجميع الكتب. نعم. يقول رحمه الله اذا مات الميت وترك زوجة حامل كيف نورث الحمل هذا الذي في بطنها؟ لأن الحمل لا يدرى هل يكون واحد أو متعدد، هل يكون الحمل ذكرا أو يكون أنثى، والحمل يختلف. إذا كان واحد له حكم، وإذا كان اثنين له حكم. إذا كان الحمل بنتا واحدة لها نصف التركة، وإذا كان الحمل ثنتين يكون لهما ثلثات تركة. فأسيادهم فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المشرع بعد الله سبحانه وتعالى، نعم، قد علمنا هذا العلم وقد حفظه العلماء وقرروا في كتبهم. أسيادنا العلماء الصحابة والتابعون ولا إما رضوان الله تعالى عليهم أسيادهم. ومن يتكلم في الصحابة ويتكلم في أتباع الصحابة ويتكلم في أتباع أتباعهم ويتكلم في العلماء الصالحين، ما قلنا الطالحين، الصالحين، وإذا قلنا فلا إما الطيبين، نعم، الله سبحانه وتعالى يرسل عليه من يأكل لحمه يبرضه حتى أن لحمه تساقط. نسأل الله السلام، جزاهم الله عنا خير الجزاء. لولاهم ما جاءنا هذا الدين لهم، حفظوه حتى ورد إلينا. من هم؟ العلماء الصالحون، العلماء الصالحون النقلة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما هناك ظلمة نسأل الله أن يبعدنا عنه، أن يبعد. حرفوا وخرفوا وادعوا أنهم إيه من كبار الصوفية، أنهم متصوفة، وقالوا إن فرعون أفضل من موسى. شوف والله أدى بعض رؤساء أدى علم بعض الناس على انهم قالوا على ان فرعون افضل من موسى. قال ان فرعون ادعى الربوبية وعرف على انه هو اله. يقولون على ان الله، يعني يقولون على ان الله حال في المخلوق، المخلوق هو الله والله هو المخلوق. شوف نسأل الله حلولية. وبعضهم يقول على انه ايه على ان ابليس افضل من ادم. ليه؟ قال لان الله امره ان يسجد لمن؟ لادم، فهو امتنع لانه عرف على ان الخالق المتفرد بالعبادة من هو؟ هو الله. ولذلك لم يسجد لادم، فهو عرف الله. شوف هذا مثل من يقول الذي قدر في القرن الرابع في الشام، او الذي يقولون له الايه هذا اللي قلنا الحلاج. شوف هؤلاء يقول لهم الحلولية، منصور عبد الله بن منصور الحلاج، هذول والعياذ بالله. شوف يقول لك ابليس عرف على ان السجود لا يكون الا لله، فاذا ابليس افضل من هذا. نقول لهم يا كذاب، نحن ما امتثلنا امر غير الله. الله قال له اسجد، لابد ان يسجد، لان الله قال له لما تسجد اذ امرتك ان تسجد، لما تسجد؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من التراب. يقول على ان مادة النار افضل من الايه من مادة التراب. فالله سبحانه وتعالى اذا امرنا بامر ولو كان الذي امرنا ده انا افضل منه، لابد ان ننفذ امر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يوفقنا وياهم ويحفظنا من الشرك. وادعوا انهم صوفية وانهم يحجوا لا ما يعملون عمل ما يعملون عمل يقول لا تتكسبوا لا تقعد تشتري لا بس افرد نفسك بالعبادة بس عبادة العمل في العبادة الله يقول والله يقول ايش يقول واسعوا في وامشوا في مناكبها وكلوا من ايه من رزقي خلق الارض لاننا والله سبحانه وتعالى سخر بعضكم لبعض انا اشتري وبيع على هذا وهذا اشتري من ده وهذا اشتري من ده وهذا يكون خدام عنده وده خدام عنده والله سخر بعضكم لبعض واتخذ بعضكم سخريا هذا عالي وهذا واطي وهذا واطي وهذا عالي حتى ان الدنيا تعيش الى الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى يريدون ان الناس يؤكلوهم ان الناس يصرفوا عليه يسألهم العزائم ويؤكلوهم الحفلات حتى يأكلوا في الحفلات هم وتلاميذهم هيا شيء فلان فلان عنده الحفلة من حفلة الحفلة ومن حفلة الحفلة يصير هم يقول لك ايه يقول لك نحن اصحاب الزهد والورع يعني يأكلوا على الناس يأكل اموال الناس نسأل الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نسأل الله ان يوفقنا وياكم بل الرسول الذي هو اعظم مخلوق كان عليه الصلاة والسلام في صغره يرعى الغنم لاهل مكة عاش يتيما ولما كبر وعرف كيف صار يرعى الغنم لاهل مكة هذا يعطي الغنم ويعطي غنم غنمتين على قراريط لما كبر عليه الصلاة وشب صار يتاجر الى ان بلغ الاربعين الله سبحانه وتعالى هيأه سبحانه وتعالى لما هو رائد به عليه الصلاة والسلام لهذه النبوة العظيمة وهذه الرسالة القيمة صلوات الله وسلامه عليه ما جلس الرسول هل الرسول مسك اخذ السبحة الطويلة يقول سبحان الله وقعد في الخلوة الرسول هل سمعت ان الرسول قعد في الخلوة اختلى بنفسه بحاله وصار يسبح وترك الاجتماع بالناس ده بل الرسول اذا كان في المدينة اجتمع باصحابه وتكلم معهم ونصحهم ودلهم الى الخير وصلى بهم وقضى حوائجهم وحكم بينهم اللهم صل وبارك عليه هو الكل في الكل هو الرئيس هو كل القاضي والحاكم كله واذا دخل بيته قضى بين نسائه وعلمهم حتى واودعهم علما حتى لما مات كان الصحابة يأتون الى بيوتهن ويسألونهن ما كان الرسول يفعل صلوات الله هل الرسول اخذ الخلوة وقعد فيها لابد من الاسباب لكل شيء اذا فكرت اسبابه وليس من غير قرع يفتح الباب انا اتيك الى بيتك ازورك واوقف عند البيت ما دق البيت حتى تسمى تفكني الباب اوقف كده بس اقول يا بابا انفتح ولا اقرعه ولا ما اقرعه يعني ادق حتى تقول من بالباب اقول لك انا تفتح لي الباب لكل شيء اذا فكرت اسبابه وليس من غير قرع يفتح الباب كل شيء وجعلنا لكل شيء سببا زي هذاك اللي جاء في ايام رمضان سمع من الشيخ على انه الذي يذكر الله وحده الله ما يقطعه من الرزق جاء قاعد في رمضان في الخلوة حقته جاءوا الناس زين عادة في رمضان تعرف الناس الرباط الفلاني في في في في ناس يعني يودوا لهم سحور جاءوا بالسحور تقوى هذه الخلوة فيها جماعة يتكلم فيها جماعة يهرجوا عدوه جوا الخلوة دي تقوها مردودة مسكوكة وهذا قاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما سمعوا حسوا قالوا يا شيخ ما في احد مشوا اعطوا اللي بعده ثاني يوم كمان ما رح ثاني يوم ثالث يوم قال لما جوا عند الخلوة حقدوا قال تنحنح قال له يا شيخ في واحد قال الرزق يأتي ولو بالتنحنح شوف ولو بالتنحنح لابد من السبب لابد من الايه من السبب قال وهز الله سيدنا الله سبحانه وتعالى ما يقدر ينزل على سيدنا ستنا مريم الرطب ايش قال لها قال هزي الله جعل الدنيا هذه كده ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. انت صاحب مال تجيبني انا اصلح لك البيت تعطيني الاجرة هكذا بكرة النار كمان انا اصير تاجر انت اصير كمان زي ما كنت انا وهكذا الدول الدنيا دول هذا غني يصير فقير هذا فقير يصير غني نسأل الله السلام. شوف الناس الشاعر يقول بعد الله ما قدر انك اتخذ بعضهم بعض الصخرية الشاعر يقول الناس من بدو بدو يسكن الصحراء الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن يشعروا خدم التاجر الكبير يذهب أو يرسل مراسيله إلى البلدان يجيب البضاعة المين يبيع علي وعليك اللي نحن عندنا 500 ريال أو 400 ريال أو 100 ريال نشتريها بالقطاع هو يجيبها بالإيه بالكمية الكبيرة يبيعه على من يبيع على هذا الفقراء القطاع صار خدمهم ولا ما خدمهم ها كمان هم هذول الفقراء يبنونه البيوت يربونه الغنم البدو ها يأكل من لحم الغنم صار خدموه ولا ما خدموه الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض واللي مش بدو خدموه. نسأل الله أن يذكرنا ويلهمنا السداد أكثروا من هازم اللذات أكثروا من ذكر هازم اللذات إذا كنت في نعمة وكنت في غنى طويل قلها بعدها الموت بعدها الموت نعم. وجاءكم النذير إيش النذير قالوا الشعر الأبيض الترجمة للمفسرين قال جاءكم النذير إذا شاب رأس المال خلاص جاك النذير عارف إن خلاص قرب الرحيل قرب الإيه الرحيل نسأل الله أن يقنعنا منها نعم. طيب سيدي المراد الحين نقول له على ذكرنا في الموت أن الإنسان هذا مات الميت نعم وترك زوجة حامل كيف نفعل في الإرث قال الشيخ إذا مات إنسان عن حمل يرث المراد إذا مات إنسان عن حمل يرث لأنه قد يكون الحمل ما يرث ما يرث نعم. طيب المراد بالحمل الذي يرثه هو حمل لو كان منفصلا عند موت مورثه لورث منه يعني يقول الحمل الذي يرث نقدر أن هذا الحمل لو كان موجودا حينما مات هذا الشخص يرثه ولا ما يرثه إذا كنا يرثه فهذا وارث وإذا كنا على أنه ما يرثه هذا ليس بإيه ليس بوارث نعم. طيب إما مطلقا كالحمل من الميت أو على تقدير دون تقدير كأن يموت شخص ويترك عمان وزوجة أخ لأب حاملا من أخيه الميت قبل موته فإن ذلك الحمل يرث بتقدير ذكورته لأنه ابن أخ ويحجب العم ولا يرث بتقدير أنوثته لأنها بنت أخ. شوف الشيخ يقول رحمه الله جزاه الله خير بعد ما بين لنا الحمل الذي يرث والحمل الذي يرث نعم أراد أن يبين لنا تبيانا ظاهرا وبالمثال يتضح الإشكال. هذا يا شيخ مثال قال هذا مثال ذلك مات إنسان وبالمثال يتضح الإشكال. أمثل لك أنا حقيق بفهمي ما فهمت أسوي لك مثال حتى نهيه تفهم. جزاهم الله عنا خير جزاء السيادة والعلماء الله ينزل عليهم الرحمات وكذلك ينزل علينا نحن إذا رجعنا إليهم كذلك الرحمات إن شاء الله. إيش يقول يا سيدي كأن يموت شخص ويترك عمن مات سعيد هذا هو الشخص نعم وترك عمن وزوجة أخ لأب حاملا زوجة أخيه زوجة أخ شقيق لأب أو لأب كل زوج حامل نعم. طيب عمن وترك عمه ترك عمه ها بس بس دحين هذا سعيد مات عن زوجة حامل زوجة حامل نعم وكذلك ايش واخ ايه وعم زوجة اخي مو زوجته هو زوجة اخيه مات سعيد وعنده اخ وهذا الاخ زوجته حامل وهذا الاخ قد مات قبله نعم طيب فإن ذلك الحمل يرث وترك عما نعم فإن ذلك الحمل يرث بتقدير ذكورته لأنه ابن أخ فيحجب العمى نعم ولا يرث بتقدير أنوثته لأنها بنت أخ شوف يقول لك أن سعيد مات لما سعيد وعمر عمر تزوج وسعيد لم يتزوج عمرو تزوج وانجب امرأة ومات عمرو وترك زوجته حاملا ما ندري هل هي ذكر او انثى اثنين ثلاثة ما نعلم نعم بعد ذلك سعيد هذا مات بعد اخيه سعيد مات بعد بعد عمرو من في احياء زوجة اخيه عمر الحامل وعمه عم سعيد وعم عمر فصار مات هذا الرجل وهو سعيد عن زوجة حامل هذه الزوجة الحامل ان جاءت بذكر يصير ايش يقول لسعيد يصير ابن اخيه سعيد لما ترك زوجة اخيه حامل اذا جاء هذا الحمل وخرج من بطنها وهو ذكر ايش يقول لسعيد يقول له يا عمي فصار سعيد ترك ابن اخي ترك ابن ايه ابن اخ شقيق او لاب ليس من الام وترك عمه اخو ابي سعيد واخو ابي عمرو فان قدرنا على ان هذا الابن على ان هذا الحمل الذي في بطن الزوجة زوجة عمرو الذي مات عنها سعيد وهي حامل انه اذا خرج يخرج حيا ويخرج ذكر يكون العم ليس له شيء لان ابن الاخ يقدم على العم هذا ابن اخي وهذا عمي من يرثني سأل ابن الاخ يحجب يحجب العم بتقديره كونه ذكر طيب لو كان هذا الحمل انثى فيكون ابن تكون بنت اخ وبنت الاخ ليست بوارثة بوارثة لان عند الوارثون من الرجال 10 الوارثون من النساء كم سبعة وبالتفصيل 10 البنت بنت الميت وبنت ابنه وامه وزوجته واخته الشقيقة واخته من ابيه واخته من امه صاروا كم 7 قل معايا كمان يا شيخ وجدده من جهة الام وجدده من جهة الاب وايش كمان والمعتقة والزوجة والمعتقة هذا بالتفصيل 11 زي ما انفصل بالتمام 10 او 11 فيهم بنت اخت بنت اخ فيه بنت اخ ليس اذا بنت الاخ ليست بوارثة فالعم هذا محير يقول ما ادري يا شيخ نيجي نقول للعم نقول له هيا يا اولاد نيجي للعم هذا عم الميت نقول له يا اولاد هنيئا لك مات سعيد ومات عمرو دحين بدرس يقول لا يا شيخ اوقف ليه قال هذا سعيد لما مات سعيد عمرو هذا عنده زوجة حامل وانا ما ادري قد انا عارف ولا ما عارف ليه قال لي يقول إن دامت ولد ذكر فأنا ما أعرف لأنه ابن أخ أقرب مني. نحن جينا لأني نقول له سعيد مات وترك مال وأنت عمو لأنه قال لا يا شيخ في الزوجة زوجة عمر موجودة في البيت حامل إن دامت ذكر فأنا محروم نسأل الله لا يحرمنا من رحمته. نعم وإن دامت أنثى فأنا أعرف لأنها ليست لها شيء يكون المال كله لي. المال إن كان دابة ذكر فالمال له للذكر ابن أخي وإن لم تجب بذكر وجاءت بأنثى فالمال لي. يبقى إلى أن يظهر الحمل ما نعطيه شيء ما نعطي شيء للعم يقول له لا نوقفه هذا المال التركة نوقفها فين عند بيت المال حتى يظهر الحمل. فإن ظهر بنتا فصارت بنت أخ فبنت أخ لازم يورث فإذا العم يأخذ المال كله. وإن ظهر ابنا ابن أخ فالمال يكون لمن لابن الأخ لابن الإيه ابن الأخ. نعم طيب فإن ذلك الحمل يرث بتقدير ذكورته لأنه ابن أخ فيحجب العم. نعم. ولا يرث بتقدير أنوثته لأنها بنت أخ وهي من ذوي الأرحام. ويشترط في إرث الحمل والحجب به شرطان. الشيخ حكمنا بالحكم وأتانا بمثال لأن بالمثال يتضح الإشكال. نعم طيب. الأول أن يعلم أو يظن وجود الحمل في بطن أمه عند موت مورثه ولو كان وقتئذ نطفة في البطن. يشترط أن يكون الحمل حينما مات الموروث أن يكون الحمل موجودا في الرحم أن يكون الحمل موجودا الذي ينسب إليه أن يكون الحمل موجودا في النسب ولو نطفة ولو نطفة. نعم. الثاني أن ينفصل الحمل كله حيا حياة مستقرة عند الجمهور. الشرط الثاني أن ينفصل الحمل بعد انقضاء المدة التي يبغى في بطن أمه 9 أشهر 6 أشهر الوقت اللي هو لأجل هو أعلم به. نعم. فإذا خرج حيا ورث وإن خرج ميتا لا يرث. صار كم شرط؟ أن يكون موجودا ولو نطفة في بطن أمه وأن يكون ينفصل من بطن أمه عند موت الإيه قبل موت الإيه المورث ولو بلحظة ولو بلحظة ولو بلحظة. هذا خرج من بطن أمه هذا بعد الساعة مات. نعم طيب. واكتفى الحنفية بخروج معظمه. والإمام أبي حنيفة لا يشترط خروجه كله يقول ولا خرج سرته إن كان جاء نازلا برجله فيكون نزل منه سر نصفه ولو إلى السر. نعم. فعندهم إن خرج برأسه فالمعتبر صدره وإن خرج منتسد برجله يكون سرته لأن الله تعالى يخرج الحملة برأسه. بني آدم لما ينزل بطن أمه ينزل برأسه لا ينزل برجليه. الله. ليه؟ لأنه لو نزل برجليه كان ضيقة كان ضيقة ربما تنسب إحدى الرجول. لما نجي منكس جوا عملية سوى عملية شوف لأنه الرأس يخرج قوام. نعم. سبحان من هذا فعله سبحان من هذا فعله وفي أنفسكم يعني له دليل وآية وعلامة تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنت أكل الخبز لا تعرفه أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تمول من فين هذا البول يجيك البول هذا اللي كل بعد ساعتين أو 3 ساعات يخرج منك ماء من فين هذا الماء سبحان الحديث الله. نعم. وتعرف الحياة المستقرة باستهلاله صارخا وبعطاسه وتثاؤبه وطول زمن تنفسه ونحو ذلك. بعدين سؤال ثاني واحد قال للشيخ قال هذا يا شيخنا الحمل لما نخرج كيف نعرف الحي ونعرف الميت. قال الحي يخرج يدل على انه حي تنفسه التنفس، كذلك صراخه، كذلك حركته، كذلك حركته، كذلك عطاسه. اقرأ يا سيدي. علامات تدل على حياته. وتعرف الحياة المستقرة باستهلاله صارخا، باستهلاله صارخا، باستهلاله صارخا. هذه اول صرخة يصرخها بني آدم حين يخرج اذا قدم الى الدنيا، لانه يبغى يلاقي فيها المتاعب. شوف يبغى يلاقي فيها المتاعب. واما اذا راح الى الدنيا ساكن، خلاص ساكن مسلم، مسلم يده على صدره زي المأسور، زي المأسور يسلم المفاتيح حقت الصناديق حقت الحديد حقت مال قارون كله يسلمها. شوفوني انا يدي بيضاء. وجئتمونا كما خلقناكم اول مرة مفرد، خرج في الدنيا مفرد، ترجع مفرد، ما معك لا ولدك ولا اخوك ولا عمك، معك عملك. يقول لك انا عملك، انت طيب عملت طيب، انا طيب خبيث، نسأل الله السلام. زي هذاك جاوب يبغى يجيب واحد يلقن الميت، ما اتقوا ملقن، اتقوا اخونا الشامي، واحد شامي سوري، تعرف اخواننا السوريين عندهم ايش مباسط كده وعندهم فقهات، تعرف تلقن؟ قال لي اعرف. جابوا الشيخ، هو ما يعرف، جابوا الشيخ اخينا السوري قاعد على القبر، قال ولاك اخي، بكلامي ولاك اخي ان عمل صالح تجده هنا، وان عمل طالح هناك الخرق. قال خلاص لقنته، قال خلاص لقنته، هذا التلقين الصحيح. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. التلقين الصحيح هو ان الله يثبتنا. اذا اجلسنا الملكان نسأل الله ان يثبتنا. آمين. تقول ان الله الواحد ومحمد هو الرسول، ويثبتنا والمسلمين اخوان. نعم. والقبلة قبلتنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والاخرة. نعم. طيب يا سيدي. ومطلق حركة تدل على حياة، ومطلق حركة، اذا شفنا سوى بيده كده، سوى رجله كده، تنفس، رفع راسه وفتح عينيه، تدل على انه في حياة، تدل انه في حياة مستقرة، حياة مستقرة. نعم. ومطلق حركة تدل على حياته تكفي عند الحنفية. نعم. واشترط الشافعية والحنابلة أن تكون الحركة طويلة، أن تكون الحركة طويلة. الشافعي والحنابلة يقول أن تكون الحركة طويلة. نعم. والأحناف يقول ولو أي حركة. نعم. نحو اختلاج، لأنه قد يقع لنحو انضغاط وتقلص نحو عصب، فإن فقد هذا الشرط رد الموقوف إلى بقية الورثة وصار وجود الحمل كالعدم. نعم. إذا مات إنسان عن حمل يرث أو يحجب غيره، ومع الحمل من يرث وأريد قسمة التركة، فحكم إرث الحمل كحكم إرث المفقود، فتعامل الورثة الذين معه بالأضر في حقهم من تقادير وجود الحمل وعدمه وذكورته وأنوثته وانفراده وتعدده. يقول الشيخ رحمه الله على أن الحمل نعامله معامل المفقود، مثل ما مر علينا في باب الفقود، زي ما قلنا دحين، هذا ابن اخ وهذا عم، فان كان ابن الاخ خرج حيا وخرج ذكرا فهو ابن اخ فالمال له، وان خرج انثى او خرج ميتا فالمال يكون لمن؟ للعم. اذن المال لمن هو مشكوك فيه، اذن يوقف المال عند بيت الايه، عند بيت المال حتى تظهر الايه الحقيقة. نعم. طيب. حتى يظهر الحمل كما هناك في المفقود، حتى يتبين هل هو حي او غير حي، اما بالبينة او بحكم القاضي. نعم. طيب. فيعطى كل واحد من الورثة اليقين ويوقف المشكوك فيه الى ظهور حال الحمل او عدمه. نعم. والوارث الذي لا يختلف إرثه. باب الحملان. Yeah.